بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا بحمد الله جل وعلا ومنه علينا وجوده وكرمه نتذاكر ونتدارس في كتابه وفي كلامه، ولازلنا في رحاب سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، التي سماها الله جل وعلا بأحسن القصص، والتي فيها مكامن الحسن واضحة جلية بينة بارزة لمن تتبعها وتقفاها وبحث عنها واستعان بربه سبحانه وتعالى على إيجادها حتى تكون له نورا وهدى ورحمة في حياته وبعد مماته إن شاء الله. وسنحاول إن شاء الله جل وعلا في آخر أو بعد آخر آية من هذه السورة أن نبين بعضا منها، وأن أن تبحث عن كل مكامن الحسن فهذا أمر ليس بالمستطاع، أن تأتي بكل الأمور الحسنة التي ذكرها الله في السورة هذا ليس بالمستطاع. وقد كان من أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى كان له أمنية، قال: ليت أحدا يستخرج من سورة يوسف 1000 فائدة. يعني قد يأتي زمان يستخرج أحد من سورة يوسف 1000 فائدة. طبعا أتى من بعده من استخرج 1000 فائدة وأكثر، لكن نقول 1000 فائدة هذه قد تستخرجها من صفحة واحدة. 1000 فائدة لمن عكف عليها قد يستخرجها من صفحة واحدة، ولا يزال فيها من الفوائد ما لا يمكن أن تستخرجه، لأن علمنا قاصر، ولأننا مهما بلغنا من العلم والفهم والاستنباط والهدى والنور والرحمة فإننا لا نزال قاصرين عاجزين عن الإحاطة بكل مكامن الحسن التي في هذه السورة، بل والتي في كتاب الله جل وعلا عامة. إلا أننا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نبرز بعض هذه المكامن التي نعيشها في حياتنا والتي تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. وصلنا إلى حين أن ذكر الله عز وجل معالم الدعوة إليه عز وجل، كيف تكون الدعوة إليه. يعني وكما بينا في السابق أن الإنسان بطبعه داعية، الإنسان بطبعه داعية يدعو إلى شيء، لابد، ما في إنسان إلا وهو يحب أن يكون الناس على ما هو عليه. هذا ليس في البشر إلا هكذا، من طبيعة البشرية أن الإنسان يحب أن يكون الآخرون على مثل ما هو عليه، أن يعتقدوا بما يعتقد، أن يفكروا بما يفكر، أن يتبنوا ما تبناه. فهو بطبعه داعية يدعو إلى شيء، فإما أن يكون داعيا إلى الله وإما أن يكون داعيا إلى غيره. وهذا إنما هو بمحض اختيار الإنسان، هو الذي يختار. فإذا كان يريد أن يختار أن يكون داعية إلى الله، فعليه أن يدعو كما اختار الله تعالى أن يدعو إليه، وليس كما يشتهي ويحب ويريد. أما إذا اختار أن يكون داعية إلى غير الله عز وجل، فإنه يذهب إلى حيث يدعون إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بين في أواخر هذه السورة ضوابط الدعوة إلى الله، وهو بين الأصول الأصيلة والأركان الركينة والثابتة التي لا تتزحزح ولا تتزعزع في ميزان الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال بعد أن ذكرها كلها، قال: قل هذه سبيلي. هذه هي المعالم، هذه هي الأمور، هذه هي الأمور البارزة، هذه هي الأصول التي أدعو إلى ربي عليها على أساسها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتوفر فيها أمران أساسيان، وعليهما تنبني بقية القواعد والأصول. أدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله على بصيرة. ما معنى إلى الله؟ يعني لا إله إلا الله، الإخلاص، أنك لا تدعو إلا إلى الله، ودعوتك ينبغي أن تكون لله وفي الله ومن أجل أن يرضى الله. ليس في دعوتك هم آخر ولا شغل آخر ولا هدف آخر ولا أمر ترجوه إلا هذا، وهو أنك تدعو إلى الله لكي يرضى الله. الأمر الثاني، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة باختصار علم النبوة، لأن البصيرة معناها في اللغة علم أضف إليه حكمة، لأن الإنسان قد يكون عنده من العلم ما عنده، لكنه لا يعرف متى يتكلم به ومتى لا يتكلم. من الذي يعرف متى يتكلم بالعلم ومتى لا يتكلم؟ الحكيم، صحيح، الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح. فالعلم وحده لا يكفي، حتى يمزج بإيش؟ بحكمة. العلم والحكمة يساوي بصيرة. العلم والحكمة يساويان، إذا مزجا يساويان البصيرة. فأدعو إلى الله على بصيرة. من هو هذا الذي يعلمك كيف تتعلم ومتى تتكلم بما تعلمت؟ ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد ممكن يعلمك هذا العلم، والذي يفقهك بهذا الفقه، والذي يرشدك إلى هذه البصيرة، إلا رجل واحد، وهو شخص محمد صلى الله عليه وسلم فقط. والناس من بعده بين مقل ومستكثر، بين من تعلم كثيرا مما عند النبي صلى الله عليه وسلم من البصيرة، وبين من تعلم أقل منه، ومن أقل منه، ومن أقل منه، حتى من الناس من لم يتعلم منه شيئا عليه الصلاة والله والسلام. إذن الميزان الأكبر في البصيرة من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن أدعو إلى الله على بصيرة. إلى الله الأساس الذي بنيت عليها لا إله إلا الله، على بصيرة محمد رسول الله، وهذان هما الركنان أو الشهادتان اللتان تمثلان الركن الأول من أركان الإسلام، الذي لا يقبل الله تعالى من إنسان صرفا ولا عدلا حتى يفتح بهما. هو المفتاح، وإن لم يكن معك هذا المفتاح فلن يقبل الله منك شيئا. لو سجدت له ليل نهار، لو عبدته 1000 سنة، لو صمت له الدهر، لو حججت كل عام، لو أنفقت مالك كله وليس معك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فعلت شيء، ما عملت شيء. إذن أدعو إلى الله على بصيرة. هل هذه البصيرة مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم حيث إنه هو الذي يدعو إلى الله وحده؟ لا، قلنا من بعده بين مقل ومستكثر. إذن أنا ومن اتبعني. فيمكن أن يكون لك حظ، وحظ كبير، من هذه البصيرة، يمكن أن يكون لك حظ كبير من هذه البصيرة. فإن سعيت لأن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتتبعت البصيرة التي عند محمد صلى الله عليه وسلم، قد يعلمك الله تعالى، بل من حسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى أننا لو تتبعنا على دعوتنا إلى الله وعلى معرفتنا أن البصيرة مع محمد عليه الصلاة والسلام، لو تتبعنا هذا لعلمنا الله عز وجل بالتأكيد، ولا صرنا من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والله وسلامه. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، قلنا ما هو وجه التسبيح في هذا الموضع بالذات؟ لها أكثر من وجه، لها أكثر من وجه. ما الوجه الأول؟ أيوة، لأنك خلال دعوتك إلى الله تبارك وتعالى أنت لست كمحمد صلى الله عليه وسلم، قد تصيب وقد تخطئ، فإذا أصبت فهذه الإصابة منسوبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأت فإياك أن تلوم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقل هذا الخطأ مني أنا، سبحان الله، الله منزه عن أن يخطئ، ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يخطئ في دعوته إلى ربه جل وعلا، ما بلغنا إلا الحق عليه الصلاة والسلام، وما دعا إلى الله إلا بحق عليه الصلاة والسلام. فبالتالي قل سبحان الله لتبرئ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما قد تخطئ به، وأنت بالتأكيد ستخطئ، ما من أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وعنده ما عنده من الخطأ، وبين مقل ومستكثر. إذن نزه ربك عز وجل، هذا الوجه الأول من التسبيح. الوجه الثاني، أيوة، أن تذكر الناس أن أكثر ما يستعينون به على دعوتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى على بصيرة أن يكونوا من المسبحين، أن يكونوا من المسبحين. كلما كنت من المسبحين ومن المكثرين من التسبيح، كلما وفقك الله تعالى إلى دعوته أكثر. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني يكون معنى الكلام بهذا الشكل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الذين شعارهم سبحان الله، الذين يكثرون من قولي سبحان الله، الذين ديدنهم ولسانهم دائما يلهج بسبحان الله. الوجه الثالث، سبحان الله، أي نزه ربك تبارك وتعالى عن أن يكون له دين ينزله للناس ثم لا يبين أصول الدعوة إليه. سبحان الله، يعني لا يليق بالله تبارك وتعالى أن ينزل قرآنا وأن يشرع لنا دينا وأن يقول للناس كونوا على هذا الدين، ثم لا يبين البصيرة التي تمشي عليها لتدعو الناس إلى هذا الدين. نسبح الله عن هذا. ينبغي أن يبين الله تبارك وتعالى كيف تدعو إليه، كذلك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ينبغي أن يبين الله تعالى، ولا يترك الناس هملا يختارون سبل وطرق الدعوة التي يعني تحلو لهم والتي تأتي على مزاجهم. لا، ما في شيء على مزاج الإنسان، كل ذلك إنما هو موحى إليه من الله عز وجل وعلمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وسنأتي على مناسبة ذكر هذا بعد ذكر أصول الدعوة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إذن رؤوس الدعوة إلى الله من؟ الأنبياء. رؤوس الدعوة إلى الله الأنبياء. كأنه يقول له إذا أردت أن تتمم وأن تكمل علمك وبصيرتك بالدعوة فعليك أن تنظر إلى من؟ سيرة إلى أولئك الرجال الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق، والذين كانوا هم الدعاة إلى ربهم سبحانه وتعالى بحق، وما قصروا وما توانوا وما تكاسلوا وما ملوا ولا كلوا ولا تركوا الناس إلا وبينوا لهم طريق الله وصراطه المستقيم، وبينوا الحجة التي يقوم بها دين الله عز وجل. لكن الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إيش؟ كانوا رجالا. هذه رجال مقصودة ولا هي مجرد أنه هكذا يعني؟ لا، هو يريد الله عز وجل أن يبين أن رؤوس الدعوة رجال، رجال، يعني خرج بكلمة رجال نساء بالضرورة، وخرج بكلمة رجال جن، أن الرجال لا تطلق إلا على ذكور الإنس ولا تطلق على الجن إلا بالقيد، تقول رجال الجن أو رجال من الجن، أما إذا أطلق كلمة رجال فيعني من؟ رجال الإنس. طيب، إذن هل في النساء نبي؟ قال وما أرسلنا من قبلك إلا، هذه تفيد الحصر، إلا رجالا، ليس في النساء نبي، لأنه في من قال في النساء نبي، وذكروا بعضهم ذكر مريم بنت عمران وقالوا إنها نبئت، وبعضهم ذكر أم موسى وقالوا إنها نبئت. أما الذين قالوا بأن أم موسى قد نبئت قالوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، كيف يوحي إليها وهي ليست نبية؟ ما ردنا على هذا؟ قال الله وأوحى ربك إلى النحل، صار النحل نبي؟ لا. إذن الوحي ليس بالضرورة أن يكون وحي نبوة، وإنما الوحي هنا بمعنى الإلهام الحقيقي الواضح السريع الخفي، الوحي هنا بمعنى الإلهام الواضح السريع الخفي، هذا الوحي، فليس بالضرورة وحي نبوة. أما مريم أم عيسى عليها وعلى نبينا وعيسى الصلاة والسلام، فأم عيسى لم تكن نبية، بدليل أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتدحها ماذا قال؟ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وأمه صديقة أراد أن يبين أعلى مراتب، أعلى مرتبة عند مريم، فقال لا، قال عنها إيش؟ قال عنها صديقة، فبالتالي صديقة هي المرتبة العليا التي وصلت إليها مريم وما تعددها إلى مرتبة النبوة. واضح؟ إذن ليس في النساء أنبياء. أما في الجن فكذلك لا يوجد أنبياء، ولم ينقل إلينا أحد منهم، وما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أحد ممن بعده ممن يؤخذ من كلامه في هذا الأمر أن في الجن أنبياء ولا شيء من هذا. لكن الله عز وجل أراد أن يبين أمرا مهما جدا، وهي كلمة رجال التي تعني الرجال الذين عناهم الله عز وجل في كتابه، وليس مجرد يعني ذكور، وإنما الرجال كما قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هؤلاء هم الرجال. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال، فالرجال هم الذين عناهم الله عز وجل. من هم الذين يكثرون من سبحان الله؟ هم الرجال، يسبح له بالغدو والآصال من رجال. إذن التسبيح أكثر من يمشي به في الأرض وينشره بين الناس من؟ رجال. أليس في النساء مسبحات؟ بلى، لكن النساء غالب جهدهن مقتصر على ما هو داخل، يعني ليس في الخارج، الانتشار والنشر والتجوال ومشاهدة الناس ومخالطتهم والكلام معهم والأخذ والرد ونحو ذلك من الأمور التي يكون من هدي الأنبياء ومن الذين يتبعون الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا عند من غالبا؟ هذا عند الرجال. فبالتالي لم يكن من النساء نبي. لا ينبغي أن تخرج مثلا امرأة تذهب إلى القبائل وتقول اتبعوني وآمنوا بي وصدقوني، وكذا ستكون يعني من أكثر من باب فتنة. أولا باب فتنة لها، ثانيا سيأبى أكثر الرجال ماذا؟ أن يقول نحن وراء امرأة، نمشي وراء امرأة. تأباه النفوس السليمة أن يكونوا تحت امرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما بيصح، ما لا ينبغي، فضلا عما يعتريها من النقص، من نقص في عقلها ومن نقص في دينها وما إلى ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. تصور في نساء العالمين، في نساء العالمين ما كمل إلا أربعة، 1 2 3 4، أربعة بالعدد يعني عدد مقصود. وكمل من الرجال كثير، إذن الكمال فيهن اقتصر على أربع، وما سوى هذا ففي نقص. طيب. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أي قرى؟ طبعا القرى المقصود فيها هنا هو المكان الذي يسكن فيه الناس مجتمعين. أي مكان يسكن فيه الناس مجتمعين فهو قرية. فإذا سكن الناس في قرية واجتمعوا وكان بينهم يعني جوار وإلفة وتعاطي وكذا وما إلى ذلك، فهؤلاء قرية. وليس بالضرورة أن تكون القرية كما يعني يظن اليوم أن القرية هي الضيعة، يعني هي المكان. لا لا لا، القرية مكة اسمها قرية، أم القرى. مدن كثيرة كبيرة جدا أرسل إليها أنبياء سماها الله عز وجل قرى، اسمها قرى. فليس بالضرورة أن الفرق أن القرية صغيرة والمدينة كبيرة، لا، يطلق على القرية والمدينة، تطلق القرية والمدينة على مكان واحد، لكن كل بحسب المعنى الذي يراد. فالقرية هي المكان الذي يجتمع فيه الناس ويسكنون فيه متجاورين. أراد الله عز وجل أن يبين أن الأنبياء ما كانوا إلا من أهل القرى وما أرسلوا إلا لأهل القرى. ماذا يعني هذا؟ يعني ما كان في الأنبياء بدو، ما كان في الأنبياء إلا حضر، أهل حضر، يعني يسكنون البيوت الثابتة وليس البيوت المتنقلة، وهذا لعدة أسباب. السبب الأول أن البيوت البدو، يعني البدو غالباً يعني لا يعرف أنسابهم ويعني أصلهم وفصلهم إلا هم، هم الذين يعرفون من أين جاءوا وكيف تنقلوا وأي في أي القبيلة كانوا، هم الذين يعرفون هذا الأمر. أما الناس الذين يحيطون بهم لا يعرفون من أين جاءون، فإذا دخل عليهم رجل من البدو يقول لهم أنا نبي، يقول من أنت؟ من أين جئت؟ من أبوك؟ من جدك؟ وهذا أمر قد يكون حجة للكافرين حتى يكذبوا هذا النبي، نحن ما بنعرف عنك شيء يا أخي، أنت الآن جئتنا من الخارج كذا. هذا سبب. السبب الثاني أن الغالب في البدو أن عندهم غلظة وشدة، فلا ينفع أن يكون النبي منهم وهو عنده مثل هذه الغلظة والشدة، وإنما أهل القرى كانوا أشد أكثر سماحة وليونة، ويمكن أن يكون منهم أنبياء باعتبار أنهم يعيشون مع هؤلاء الناس وبينهم إلفة وبينهم صداقة ومودة وجيرة وحسن عشرة وما إلى ذلك، فيكون من الأنسب أن يكون النبي من هذه القرية التي خرج منها. قال من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يقول الله عز وجل هنا لقريش، الكلام موجه لقريش ولمن مشى على ممشى قريش في زمانهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. سيروا في الأرض يعني تتبعوا التاريخ، اذهبوا إلى الأماكن التي تسمعون فيها وانظروا فعلا هو الذي يرى غير الذي يسمع، الذي يرى غير الذي يسمع. أنت الآن مهما حدثتك عن قرية سدوم، وهي قرية نبي الله لوط، والتي قلبها الله عز وجل فجعل عاليها سافلها وصار مكانها اليوم بحر اسمه البحر الميت، ما فيه حياة أبدا، مهما حدثتك عن الشناعة في قرية سدوم لن تعرفها حتى تراها. في قبح موجود، مجرد ما تذهب وتنظر تشمئز من المكان ومن أهله الذين كانوا يعيشون فيه، وتعلم أن الله تعالى أبقى لك بحيرة نتنة ليذكرك بالقوم النتن الذين كانوا يعيشونها هنا. إذا بلا قرية ثمود في شمال الجزيرة، تشعر إذا ما دخلت المكان في لعانات في المكان ما تستطيع أنك تبقى. إذا فطرتك سليمة تشعر أنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن هذا المكان هو مكان ثمود أمر بإراقة الماء الذين يعبؤوه من الآبار، أخذوا مياها من الآبار يريدون أن يشربوا ويغسلوا فيها ويهرقوها، هذه مياه أناس لعنهم الله، في لعنات منتشرة في المكان، لما ترى غير لما تسمع. وكذلك في جنوب الجزيرة قوم عاد نفس الكلام. فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، يقول الله تعالى لقريش ومن لف لفها ومشى على ممشاها، انظروا ماذا فعل الله تعالى لهذه القرى التي كذبت أنبياءها. وهذا فيه وعيد مبطن، صح؟ وعيد تهديد مبطن، يعني كأن الله تعالى يقول للكفار اذهبوا انظروا ماذا فعلت بعاد، انظروا ماذا فعلت بثمود، انظروا ماذا فعلت بلوط بقوم لوط، انظروا ماذا فعلت بقوم الأيكة أصحاب شعيب، ماذا فعلت بفرعون وآله، ماذا فعلت بقوم نوح، هذه الأحزاب الستة، انظروا ماذا فعلت بأهل القرى. كأنه يقول لهم ماذا؟ ولا يمنعني أن أفعل مثلكم مثل ما فعلت فيه، لا يمنعني شيء من أن أفعل فيكم ما فعلت فيه. في أي لحظة يغضب الله تعالى عليهم ويفعل فيهم كما فعل فيه، انتهي المشكلة، وينجو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما نجى الأنبياء وأصحابه، وانتهت القصة، وين المشكلة يعني؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا تهديد مبطن، لكن الله تعالى لا يتكلم هنا ويخاطب قريشا وحدها، في كلام وخطاب مبطن لغير قريش. مين؟ المؤمنون، لأن من كان عنده شك فيما فعله الله تعالى في المكذبين من قبل سيزول شكه لما يعلم ماذا فعل الله بالمكذبين من قبل. كأن الله تعالى يقول للمؤمنين إن كنتم في شك، إن كنتم في شك انظروا ماذا فعلت فيه حتى تطمئنوا، وأن الرب الذي فعل هذا بالمكذبين بالأنبياء من قبل لهو قادر ولا زال حيا إلى يومنا هذا، هو قادر على أن يكرر نفس الفعلة في من فعله اليوم ما فعل المكذبون من قبل. فالمكذبون اليوم في مأمن من التهديد ولا واقعون تحت التهديد؟ أفأمنوا واقعون ولا مأمن؟ ما في مأمن. إذن الرب الذي فعل ما زال حيا، هل زالت قدرته عن هذا الفعل؟ لا، ما زالت قدرته كما هي. إذن الذي فعل ما فعل بالمكذبين ما زال حيا، وهو قادر ما زال على أن يفعل بالمكذبين اليوم ما فعل، فهو عتاب مبطن للمؤمنين، إياك أن تشك بربك. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فالذي يظن أن الهناءة هناءة الدنيا مخطئ، والذي يظن أن الشقاوة شقاوة الدنيا مخطئ، والكلام للفريقين. الكلام للكافرين وللمؤمنين، لأن كثيرا من المؤمنين ستراه إذا ما ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمم وتجمعت عليه الأعداء، شو بيقول لك؟ هيك الدين ضلنا مدعوسين، صح؟ هيك بدنا نبقى مذلولين إلى متى؟ حتى متى؟ صح، الكلام اللي نسمعه من يعني ضعيفي، لا أقول إيمان فقط، إيمان وعلم، هكذا سنبقى. قال الله تعالى: ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير، إن اتقيت ربك في الدنيا ثم بعثت إليه متقيا فلن تذكر مما شقيت في الدنيا شيئا، يؤتى بأكثر أهل الأرض بؤسا وشقاوة ثم يغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ نحن اليوم مهما وصلنا فيه من البؤس والشقاء، وصلنا إلى أكثر أهل الأرض بؤسا، وصلنا يعني هل نحن منها؟ لا. فيؤتى بأكثر أهل الأرض بؤسا وشقاوة وتعاسة وذلا ثم يغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال: رأيت بؤسا قط؟ لا لا لا، ماشي، أنا في حياتي ما شفت شيء عاطل، هي غمسة واحدة. ويؤتى بأكثر أهل الأرض نعيما وسعادة وهناءة وبحبوحة ويسر، ما شاء الله عايش وما أحد عايش مثله، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال: هل رأيت نعيما قط؟ كله راح. إذن ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، وهي هون بس، هي هذه مفرق الطرق، خير للذين اتقوا. أفلا تعقلون؟ فهموا فهموا، يعني عليكم أن تدركوا من الآن أن الذي ترونه في الدنيا ليس هو الذي سترونه في الآخرة إن اتقيتم. فإن رأيتم سعادة في الدنيا ولم تكونوا من المتقين لن تكمل سعادتكم معكم إلى الآخرة، وإن رأيتم تعاسة في الدنيا وكنتم من المتقين فلن تكمل معكم التعاسة إلى الآخرة. اعقلوها، يعني افهموها. لكن الله عز وجل يزيدنا يقينا ويزيدنا تثبيتا ويزيدنا تصبيرا. قال: حتى إذا استيأس الرسل. عارفين وزن هذه الكلمة؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل، يعني ستبقى في هذه الحال إلى أن يصل بك حال وزمان لو كان معك نبي لاستيأس. مش نبي، رسول أعلى مرتبة. لو كان معك رسول لاستيأس. استيأس من ماذا؟ استيأس من الحال، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه ما يقولها أحد إلا مستيئس، وصل إلى حد استبطاء. الاستبطاء لا يقوله إنسان يعني في حالة طبيعية، في حالة نفسية يعني مرتاحة وفي حالة رخاء. استبطاء يعني ضاقت عليه الأرض كله، وبلغ فيه الظلم مبلغا لا يمكن أن يبقى في عقله، خلاص عقله بدأ يشد يمينا وشمالا. رسول يقول متى نصر الله، رسول يستيئس، يستيئس يعني وصل إلى مرحلة ظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنهر من يقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، قال: هذه فيها اتهام للأنبياء، أنه وظنوا أنهم قد كذبوا، معروف أن كذبوا يعني في ممن حولهم من الأقوام من الأتباع من كذبوهم، فلما كذبوهم يعني جاءهم نصرنا. لكن القراءة التي بين أيدينا قراءة حفص تقول: ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني مين اللي أعطاهم معلومات خاطئة؟ الله. تصور رسول يصل إلى مرحلة يظن أن الله تعالى، وين النصر؟ أنت تقول لي في نصر، وين النصر؟ ملاحظين أن الحالة النفسية التي قد يصل إليها الرسول يصل إلى مرحلة يظن أن الله تعالى بطأ عنه نصره، بينما كان قد وعده بأن يسرع له النصر. فأمنا عائشة كلما قرأ أحدهم أمامها وظن أنهم قد كذبوا تقول له يعني كلمة زجر، أسكت أو نحوها، أو تقول وظنوا أنهم قد كذبوا، وتأبى أن تقرأها بهذه القراءة مع أنها قراءة متواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. بين مقل ومستكثر. لكن أكثر من يفهمها هو الذي مر عليها بحالتها القصوى. لا شك أنه ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كل يوم الذي بعده شر منه. إذا كل يوم في 100%. الله يبارك فيك رب. الله يكرمك. صلى الله. أكيد ما شك، لكن الله عز وجل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ليس مستثنى. أولا هذا فيما يبدو للناس هو ما بين هذا، لكن الله عز وجل ما يقول إنه مسألة نبينها للناس أو إنه شكى بها. لكن ألا يمكن أن يكون يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لربه متى نصرك، وعدتني فمتى نصرك مثلا؟ طيب فهذا بنص الآية قد يكون، وإن لم يكن فلغيره لا شك كان، إن لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام فلا شك لغيره كان، لأن الله تعالى قال بالحرف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى بيقولوا رسول والذين متى نصر الله. استبطاء. استيأس مرت، وكلمة يأس مرت في السورة مرتين، لازم نقف عندها، يعني يجب أن نقف عندما ذكر الله تعالى في هذه السورة بالذات، لأنه أحسن القصص وجئنا إلى خاتمة، وذكر لك كلمة ذكرها قبل ذلك مرتين. فالمستبصر اللي بده يفهم صح لما يسمع الاستئاس واليأس وكذا ويرى أنها قد ذكرت في السورة قبل ذلك مرتين، شو بيعمل؟ بيرجع لورا. أحسن القصص، كثيرا ما نقرأ نحن قصة، يعني ولله المثل الأعلى، قصة لمؤلف يذكر لك حادثة في آخر القصة تقول ويعزو إلى شيء في أولها، أنت مثل الشاطر ترجع على الأول وتشوف شو ذكر في الأول. ليه؟ لأنه مؤلف يعني محترم، يعني عنده حنكة في التأليف. فكيف أحسن القصص التي أنزلها رب السماوات والأرض؟ قال حتى إذا استيأس الرسل. الله تعالى ذكر اليأس مرتين في السورة قبل هذه، قال في واحدة منها يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الثانية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. استيأسوا من مين؟ إخوة يوسف، من يوسف. وأبو يوسف ماذا يقول؟ لا تيأسوا من روح الله. الاستيأس ممن يكون؟ يقول الله تعالى هنا في السورة أو في آخر السورة حتى يبين لك الأمر على وجهه الصحيح، ايأس من البشر قدر ما تشاء لكن لا تيأس من روح الله. لما يأس إخوة يوسف من يوسف ما لام الله تعالى على إخوة يوسف، استيأسوا منه يعني عنت خلاص، سيبقى معي وروحوا جيبوا فلان حتى ولن أعطيكم الكيل ولن كذا ولن استيأس عند. طيب استيأسوا منه، حق أن يستيأسوا منه، استيأسوا من بشر والبشر يستيأس منه حتى ولو كان نبيا. أما الله لا تيأسوا من روح الله. فإذا وصل بك الحال أنك صرت في زمن لو كان معك رسول لاستيأس، فهذا هو زمن النصر. حتى إذا استيأس الرسل، يعني إذا وصلت إلى زمان لو كان، ولن يكون بيننا رسول، لكن لو كان عندك وبينك رسول لقال متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا، لأن الرسل حينما يعلمون أن بين في أقوامهم من يكذبهم، حينئذ يأتيهم نصر الله عز وجل وينجي ربنا تبارك وتعالى المؤمنين وعلى رأسهم رسوله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ويعذب الكافرين. وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن قال ولا يرد أحد بأسنا ولا يرد بأسنا؟ أهمل الفاعل. ليه؟ ما بهم من الفاعل، مش مهم. أي واحد يريد أن يرد بأس الله مخذول مدحور مهزوم. ولا يرد، وما ذكر لك الفاعل، أيا كان، كائنا من كان ذاك الذي يريد أن يقف حائلا بين بأس الله ومن سيصيبه بأس الله، سيدحره بأس الله وسيهزمه بأس الله. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. طيب العبرة الآن، أنك الآن بعدما قرأت، وهذا الكلام كما قلنا بدأ بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فبين له أصول الدعوة، ثم بين له كيف يدعو إلى الله عز وجل، ثم بين له أصول التمكين، ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاهمين يا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فاهمين يا أصحاب محمد؟ فاهمين يا مؤمنين؟ فهمتوا؟ لقد كان في قصصهم، في قصص من؟ في قصص الأولين. طيب قصص الأولين، وهذه أحسنه. إذن إذا كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففي أحسن القصص أحسن العبر، صح ولا؟ القصص كلها فيها عبرة لأولي الألباب. طيب أحسن واحدة فيهم، فيها أحسن العبر لأولي الألباب، مين أولي الألباب؟ شو هو اللب؟ العقل، يعني اللي بيفكر صح، الذي يفكر بطريقة صحيحة. لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، الذي يحسب أن الله عز وجل قد ساق له القصة حتى يحكيها لأبنائه فهو مخطئ. الذي يحسب أن الله تعالى قد ساق له القصة حتى يملأ صفحات كتابه فهو مخطئ. الذي يحسب أن الله عز وجل قد ساق له القصة حتى يفرج ويسري عن نفسه بسماع قصة نبي من أنبياء الله الصالحين فهو مخطئ. ما كان حديثا يفترى. الذي يحسب أن الله تعالى قد ساق له قصة من أساطير الأولين فيها ما فيها من الأعاجيب والخلاريف التي ينقلونها فهو مخطئ. إذن هو حق كان ونقله لنا ربنا تبارك وتعالى لأن فيه عبرة. مش العبرة؟ لا أنا يوسف، ولا عندي امرأة العزيز، ولا في عندي الملك، ولا في إخوتي حولي، ولا ولا ولا ولا، لكنك إن قرأت قصة يوسف وعرفت قصة يوسف عرفت حياتك كلها. وهنا ينبغي أن تبحث عما كان من الحسن. ما كان حديثا يفترى ولكن، يعني هو ليس حديثا يفترى، ولكن إيش؟ قال تصديق الذي بين يديه. انظر ماذا فيها، تصديق الذي بين يديه، يعني تصديق كل ما جاء قبل هذا القرآن جاء الكتاب، جاءت القصة مصدقة لما جاء من قبله من البيان والكتاب، والذي حرف وزيف وغير فيه وزيد فيه ونقص منه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. شو كل شيء؟ كل شيء. الله بيقول كل شيء. قال تعالى في أول السورة، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عن إيش؟ ما قال عن إيش. إذن عن كل شيء. أي سؤال تسأله، أي سؤال تسأله تجده في يوسف. لهالدرجة جرب، تجرب الآن، حاول أن تسأل سؤالا عن معيشتك، عن حياتك، عن أسرتك، عن صغرك، عن شبابك، عن هرمك، عن فتنك، عن حالك وقت الرخاء، عن حالك وقت الشدة، عن حالك وأنت حر، عن حالك وأنت عبد، عن حالك وأنت طريق، عن حالك وأنت مسجون، عن حالك وأنت ملك، عن حالك وأنت في قمة السعادة، عن حالك وأنت في قمة التعاسة، عن حالك وأنت عبد، عن حالك وأنت عابد، عن حالك وأنت عاصي. أي حالة تريد أن تسأل عنها، ماذا أفعل؟ إن لم تجد الجواب في يوسف فمعاذ الله، الكلام هذا غير دقيق. أو أنك أنت ما بتعرف تفتش صح. إذن وتفصيل كل شيء، مش كل شيء يعني وذكرا من كل شيء، تفصيل كل شيء يعني أي شيء تريد أن تعرفه عن حياتك وعن قصتك التي تعيشها وكيف تتصرف فيها، أين تبحث عنها؟ ابحث عنها في أحسن القصص. وتفصيل كل شيء، بس هيك لا. إذا بلشنا، قال: تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا في شيء خطير هنا، أنك إن لم تجد أنك تصدق هذه القصة وأنها مصدقة لما بين يدي القرآن، أو أنها ليس فيها تفصيل كل شيء، أو أنك لم تهتدي بها، أو أنه لم يرحمك الله تعالى بها، فإيمانك فيه شيء. لأن هذه تصديق وتفصيل وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. تصديق وتفصيل ورحمة وهدى لقوم يؤمنون. كنا من نستعرض هذا. على كل حال نقف إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبدك.